الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب كراهية عود الإنسان في هبة لم يسلمها إلى الموهوب له، وفي هبة وهبها لولده وسلمها أو لم يسلمها، وكراهة شرائه شيئا تصدق به من الذي تصدق عليه أو أخرجه عن زكاة أو كفارة ونحوها، ولا بأس بشرائه من شخص آخر قد انتقل إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذه الترجمة تتعلق ب كراهة العودة في الهبة. الهبة ما يهبه الشخص إلى غيره مال أو نحوه، وإذا سلمه الهبة وأعطاه إياها فإنه لا يحل له أن يأخذها، لا يحل له أن يأخذها، لكن قبل الإعطاء، إذا وهب وقبل أن يسلم له الهبة، فإنه يكره له أن يرجع في هبته. وأما بالنسبة للهبة للولد، لولده سلمها أو لم يسلمها، سواء سلمها أو لم يسلمها، يكره له أن يعود في الهبة. قال: كراهية عودة الإنسان في هبة لم يسلمها إلى الموهوب له، وفي هبة وهبها لولده وسلمها أو لم يسلمها له. بالنسبة لغير الولد، إذا سلمها له لا يحل له أن يأخذها، لا يحل له أن يأخذها. أما الولد، إذا سلم الوالد ولده هبة فإنه يكره له أن يرجع في الهبة التي وهب لولده. وأيضا تعرض إلى مسألة أخرى في هذه الترجمة، وهي كراهة شراء شيء تصدق به الإنسان ممن تصدق عليه به. يعني مثلا رجل رأى فقيرا فتصدق عليه مثلا بسيارة ينتقل بها، ثم بدا له أن يشتري منه السيارة نفسها، أو تصدق عليه بشيء آخر ثم بدأ له أن يشتري من الشيء الذي تصدق به عليه، أو رآه يبيعه في السوق فليس له أن يشتري. وسيأتي معنا الحديث في ذلك والعلة فيما ذكره أهل العلم في النهي عن ذلك، لأن جرت المسامحة، العادة في المسامحة. يعني لما يأتي صاحب المال، صاحب الهبة، ويشتريها سيعطيها إياه بثمن أقل، لأنه يشعر أنه تصدق بها عليه أو وهبها له، فجرت العادة في مثل ذلك التسامح أو المسامحة في قلة الثمن. قيل ذلك في علة النهي. الحاصل أن الشريعة جاءت بالنهي عن ذلك، سواء في الصدقة أو في الزكاة أو في الكفارة. لكن لو كان الفقير باع تلك الهبة إلى آخر ثم وجدها في السوق تباع ليس من صاحبها الذي وهبها إياه، وإنما من آخر ملكها، فلا حرج عليه، لأن العلة منتفية حينئذ. نعم. قال الشارح والشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: قوله باب كراهية عود الإنسان في هبة لم يسلمها إلى الموهوب له، قيدها بذلك لأنها بعد التسليم لا يحل الرجوع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. بعد التسليم لا يحل له الرجوع فيها، إذا وهب الإنسان آخر شيئا وسلمه إياه لا يحل له ذلك، لكن قبل التسليم يكره له أن يرجع في الهبة. أما بالنسبة للولد سواء سلمه الهبة أو لم يسلمه إياها لا يقال لا يحل له أن يرجع، ولكن يكره الرجوع في الهبة. نعم. قال المصنف رحمه الله: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه. متفق عليه. وفي رواية: مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه فيأكله. وفي رواية: العائد في هبته كالعائد في قيئه. ثم جاء أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه. وفي اللفظ الآخر قال: مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه فيأكله. والسنة النبوية جاء فيها أمثال كثيرة جدا توضح المعاني وتجليها. وهنا ضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثل للشخص الذي يرجع في هبته، وجعل المثل عليه الصلاة والسلام هو الكلب يرجع في قيئه. عندنا الآن في الهبة عندنا أمران: الراجع في الهبة، الشخص الراجع في الهبة، وعندنا أيضا الموهوب المرجوع فيه الذي أرجعه. فعندنا راجع وعندنا أيضا مرجوع فيه الذي هو الهبة. والتشبيه يتناول النوعين: شبه الراجع نفسه بالكلب، وشبه المرجوع فيه بالقيء، شبه المرجوع فيه في القيء. وجاء في أيضا لفظ للحديث: ليس لنا مثل السوء، لكن هذا مثل ليوضح حال الشخص الذي يرجع في هبته. وهذا المثل الذي ضربه النبي عليه الصلاة والسلام يدل دلالة ظاهرة واضحة أن الرجوع في الهبة أمر شنيع ومستقبح، غاية الاستقباح، لأنه لا يضرب النبي عليه الصلاة والسلام هذا المثل كالكلب يقي في ثم يرجع في قيئه يأكله إلا في أمر شنيع وأمر عظيم. فهذا يدل على أن الرجوع في الهبة ليس بالأمر الهين، بل هو أمر شنيع وأمر قبيح كما يدل عليه ظاهر هذا الحديث. نعم. قال الشارح رحمه الله: التشبيه بالكلب للاستقذار والتنفير، وهو ظاهر في تحريم الرجوع في الصدقة والهبة. وفي لفظ: ليس لنا مثل السوء، ومثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه. وهذا أبلغ في الزجر عن ذلك. نعم، يعني المثل هذا ضربه عليه الصلاة والسلام للاستقذار والتنفير، لأن من يسمع هذا المثل تنفر نفسه من مثل هذا العمل وتكره أن تقع في شيء من هذا العمل. وهذا هو مقصود الحديث، مقصود الحديث أن ينفر الناس من العود في الهبة. والحديث يدل على أن هذا العمل الذي هو العود في الهبة محرم، لا يحل للإنسان أن يرجع في هبته. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال ابن دقيق العيد رحمه الله: وقع التشديد في التشبيه من وجهين، أحدهما تشبيه الرجوع بالكلب، والثاني تشبيه المرجوع فيه بالقيء. نعم، يعني عندنا راجع وعندنا مرجوع فيه، الراجع شبه بالكلب والمرجوع فيه شبه بالقيء. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتره ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه. متفق عليه. قوله حملت على فرس في سبيل الله معناه تصدقت به على بعض المجاهدين. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله، معنى حملت أي حملت آخر، تصدقت عليه بفرس يركبه ليذهب يجاهد عليه في سبيل الله، فتصدق بفرس، هذا معنى حملت على فرس أي تصدقت بفرس لأحد المجاهدين يركبه ويجاهد فيه في سبيل الله. فأضاعه الذي كان عنده، فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه، وجده رضي الله عنه يباع، وظننت أنه يبيعه برخص، ظننت أنه يبيعه برخص. وأهل العلم يقولون العادة جرت بالمسامحة من البائع في مثل ذلك، العادة جرت المسامحة من البائع في مثل ذلك، يعني مثلا شخص تصدق على آخر بشيء ثم احتاج أن يبيعه فجاء المتصدق ليشتريه سينزل في الثمن لأنه يتذكر أن هذا من إحسانه وأنه صدقة منه عليه، فسيتنازل ويبيعه برخص، يبيعه بثمن قليل. فجاء النهي عن ذلك، قال لا تشتريه ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه. نعم. قال الشارح رحمه الله سمي الشراء عودا في الصدقة لأن العادة جرت بالمسامحة من البائع في مثل ذلك. قال المصنف رحمه الله باب، لكن يقول النووي رحمه الله في الترجمة ولا بأس بشرائه من شخص آخر قد انتقل إليه، يعني إذا كان الفقير الذي تصدق عليه بأمر ما باعه ثم وجده المتصدق يباع ليس من الفقير وإنما من شخص انتقلت إليه فلا حرج حينئذ. قال المصنف رحمه الله باب تأكيد تحريم مال اليتيم. قال الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال رحمه الله تعالى باب تأكيد تحريم مال اليتيم. هذه الترجمة في وجوب حفظ مال اليتيم ممن هو قائم على حفظه وعدم قربان المال والأخذ منه، وأن الأخذ من المال مال اليتيم من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، ولهذا سيأتي معنا في الموبقات المهلكات ذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم أكل مال اليتيم، أكل مال اليتيم. فالواجب في مال اليتيم أن يحفظ له ماله وأن يرعى المال وينمى المال ويعتنى به بتنميته وتثميره، لا أن يأكل منه القائم عليه وأن يأخذ منه. فهذا الأخذ من مال اليتيم والأكل بمال اليتيم هو من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، وقد جاء فيه الوعيد الشديد، قد جاء فيه الوعيد الشديد. من ذلكم هذه الآية قول الله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، وهذا واضح الدلالة على أن الأكل من مال اليتيم من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. نعم. قال الشارح رحمه الله روى ابن مردويه عن أبي برزة رضي الله عنه مرفوعا يبعث يوم القيامة القوم من قبورهم تأجج أفواههم نارا، قيل يا رسول الله من هم؟ قال ألم ترى أن الله قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. نعم هذا لا يصح، لا يثبت هذا الحديث، لكن الوعيد في الآية ظاهر في شدة الوعيد لمن أكل مال اليتيم بغير حق. والله يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. نعم. قال رحمه الله وروي أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرج مال الضعيفين المرأة واليتيم. نعم يعني المرأة ضعيفة واليتيم ضعيف. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أحرج مال الضعيفين، يعني الحرج الذي هو الإثم، الحرج هو الإثم، أحرج مال الضعيفين المرأة واليتيم. نعم. قال المصنف رحمه الله وقال تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. قال رحمه الله تعالى وقال تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، حتى يبلغ أشده. هذا اللفظ جاء في موضعين من القرآن، في سورة الأنعام وفي سورة الإسراء، في سورة الأنعام وفي سورة الإسراء، في كل منهما يقول الله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، حتى يبلغ أشده. وقوله ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن أي بالطريقة الحسنة المناسبة التي يحصل بها نفع المال وتثمير المال وتنمية المال. ولهذا القائم على مال اليتيم ينبغي أن يقوم عليه بالمعروف والإحسان والحرص على تنمية هذا المال وحفظه ورعايته. نعم. قال الشارح رحمه الله أي بطريقة هي أحسن الطرق كحفظه وتثميره. قال المصنف رحمه الله وقال تعالى والآية تفيد أن القائم على مال اليتيم ينبغي عليه كل ما أقدم على أمر يتعلق بهذا المال في من جهة الحفظ أو من جهة التثمير للمال والتنمية أن يطمئن إلى حسن العمل، يطمئن إلى حسن العمل، لأن الله أمر بذلك قال لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، فأن يطمئن إلى حسن العمل، حسن الطريقة التي هو قادم عليها، سواء في جانب حفظ المال أو في جانب تنميته وتثميره. نعم. قال المصنف رحمه الله وقال تعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. ثم أورد رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة قول الله عز وجل ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، قل إصلاح لهم خير وإن تخالطون فإخوانكم. المراد بالإصلاح هو ما تقدم، العناية بالمال حفظا له وتنمية وتثميرا، إصلاح لهم خير. والأمر الآخر قوله وإن تخالطون فإخوانكم، لأن كان في بداية الأمر لما جاء الوعيد، الوعيد في قوله إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون ظلما، أصبح الصحابة من كان عنده يتيم يعزل مال اليتيم عن ماله وطعامه عن طعامه، ثم إذا كان الطعام زائد عن حاجة اليتيم إن ترك إلى الغد ربما فسد ولم ينتفع به، فأشكل ذلك على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله وإن تخالطون فإخوانكم، يعني إذا كان هناك إنصاف وعدل وخلط طعام مع طعام اليتيم وأكلوا سويا بدون إجحاف مثلا في حق اليتيم فهذا لا حرج فيه. قال وإن تخالطوهم فإخوانكم، فلما نزلت الآية خلط الصحابة طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم. نعم. قال الشارح رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه فجعل يفضل له الشيء من طعامه فيحبس له يفضل له شيء من طعامه يعني طعام اليتيم يفضل له شيء من يبقى يفضل أن يبقى يبقى له شيء من طعامه فيحبس له فيحبس له حتى يأكله أو يفسد فاشتد عليهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم قال فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم. قال المصنف رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات متفق عليه الموبقات المهلكات. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات اجتنبوا أبلغ من أتركوا اجتنبوا أبلغ في النهي من أتركوا السبع الموبقات ففيه الترك والبعد في الترك والبعد عنها مثل النهي عن قربانها مثل ما تقدم لا تقربوا مال اليتيم نهي عن قربانه أن يكون الإنسان في جانب بعيد عنه لا تقربوا مثل اجتنبوا كونوا في جانب بعيد لا تقتربوا من هذا الأمر ففيه الترك وزيادة البعد فيه الترك وزيادة البعد عن هذه الأمور مثله أيضا قول إبراهيم الخليل عليه السلام في دعائه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام يعني اجعلني في جانب بعيد عنها أنا وأبنائي بعيد عن الأصنام وعبادتها. فهذه الموبقات المهلكات الواجب على المسلم أن يكون بعيدا عنها بعيدا عنها في جانب بعيد وهذا يتضمن هذا النهي يتضمن تجنب الوسائل المفضية إلى تلك المحرمات مثلا النهي عن الزنا في قوله ولا تقربوا الزنا يتضمن النهي عن كل وسيلة تفضي إلى الزنا وهكذا قل في جميع الكبائر والمحرمات. وقوله عليه الصلاة والسلام الموبقات أي المهلكات لأنها توبق صاحبها توبقه أي تهلكه وهذا فيه أن الكبائر مهلكة لصاحبها مهلكة له في دنياه وأخرى مهلكة له في دنياه وأخرى. قالوا يا رسول الله وما هن لما قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن وهذا في حرص الصحابة على معرفتها لاجتنابها. وهنا خذ فائدة مهمة في قول الصحابة وما هن وهي أن المسلم مطلوب منه أن يعرف الموبقات الصحابة يقولون وما هن عرفنا بهن عرفنا بالموبقات ما هن إذن مطلوب من كل مسلم أن يعرف الموبقات يعني هذا السؤال الذي طرحه الصحابة على النبي عليه الصلاة والسلام ما هن يعني ما هن الموبقات أخبرنا بهن ما غرض السؤال تجنب غرض السؤال تجنب هذه الموبقات المهلكات والمسلم مطلوب منها أن يعرفها من أجل أن يجتنبها. وقد قيل قديما كيف يتقي من لا يدري ما يتقي كيف يتقي من لا يدري ما يتقي الذي لا يعرف الكبائر ولا يعرف خطورتها ولا يعرف الوعيد الشديد الذي فيها، كيف يجتنبها؟ ولهذا بعض الناس كان مقيما على كبيرة سنوات طويلة، ثم سمع حديثا واحد، ليس حديث كثيرة، سمع حديثا واحدا في وعيد شديد على فعل هذه الكبيرة، فمباشرة تركها وتمنى لو أنه سمع الحديث في وقت مبكر من حياته. من المهم جدا أن يعرف الإنسان ما هي الكبائر. قول الصحابة ما هن، هذا ينبغي أن يكون على لسان كل مسلم، ما هن الكبائر، من أجل أن يجتنبها. ولأجل هذا ألف أهل العلم رحمهم الله مصنفات خاصة في الكبائر، ومن أجودها وأحسنها كتاب الكبائر للذهبي رحمه الله. كتاب الكبائر للذهبي رحمه الله، أنا أنصح بهذا الكتاب كثيرا، وأن يكون في بيت كل مسلم يقرأه ويقرأه أولاده وأهله، من أجل أن تعرف الكبائر، يعرف الوعيد الذي جاء فيها، ليكون معونة للعبد على تجنبها وتركها والبعد عنها. تعلم الشر لا للشر ولكن لتوقيه، فإن من لم يعرف الشر من الناس يقع فيه، الذي لا يعرف الشر يقع في الشر. حذيفة بن اليمان كما في صحيح البخاري يقول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، مخافة أن يدركني. فإذا المسلم مطلوب منه أن يعرف الموبقات المهلكات من أجل أن يجتنبها وأن يبتعد عنها، وأن يعرف خطورتها، وأن يعرف الوعيد الشديد الذي جاء على فعلها، ليكون ذلك معونة له على البعد عنها والسلامة منها. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله بدأ به عليه الصلاة والسلام، لأنه أكبر الكبائر وأعظم الموبقات. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله، فالإشراك بالله هو أكبر الكبائر وأعظم الموبقات. والإشراك هو التسوية، تسوية غير الله بالله في شيء من حقوقه. ولهذا يقول المشركون يوم القيامة إذا دخلوا النار تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فالشرك هو التسوية، الشرك هو عدل غير الله بالله. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يسوون غيره به في حقوقه سبحانه الخاصة به سبحانه. قال اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله، والسحر. والسحر أيضا من عظائم الموبقات المهلكات، ولهذا ذكر بعد الشرك. والسحر كفر، القرآن دل على ذلك، القرآن دل على ذلك في الآيات التي تتعلق بالسحر في سورة البقرة، بدأ من قوله نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان. قال الله عز وجل وما كفر سليمان في تبرئة سليمان من السحر، برأه من السحر بقوله وما كفر سليمان، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. في تمامها قال ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ما له من حظ ولا نصيب. فهذا السياق دل على كفر الساحر من وجوه كثيرة، دل على كفر الساحر من وجوه كثيرة. فالسحر من أعظم الموبقات المهلكات، ولهذا ذكر عقب الشرك بالله. ثم بعده ذكر القتل، قتل النفس المعصومة المحرمة إلا بالحق. وقول إلا بالحق هذا يوضح الحديث: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. قال وأكل الربا، وأكل الربا، وهذا سيأتي في الباب الذي بعده تغليظ تحريم الربا. وأكل مال اليتيم، هذا موضع الشاهد، وأكل مال اليتيم. المقصود بأكل مال اليتيم الأخذ من المال سواء بالأكل أو بوجوه الانتفاع الأخرى، لكن ذكر الأكل لأنه أغلب وجوه الانتفاع، وإلا فسواء أكل منه أو لبس منه أو استفاد منه في شيء آخر من مصالحه، كل هذا يعد أكل لمال اليتيم، وهو من الموبقات وعظائم الذنوب. والتولي يوم الزحف، تولي يوم الزحف يعني المراد به، المراد به إذا التقى الصفان، هذا المراد إذا التقى الصفان، فإن من كبائر الذنوب وعظائم الآثام أن يفر الإنسان، لأن فراره يؤثر على الصف، يؤثر على المقاتلين، يوجد ضعفا في الآخرين. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. فهذا فيها الوعيد في القرآن، وجاء أيضا الوعيد في هذا الحديث، في هذا الحديث فلا تولوهم الأدبار، فلا تولوهم إذا لقيتم الكفار، يعني التقى الصفان، فلا تولوهم الأدبار. تولية الأدبار في هذا الموقف هذا من كبائر الذنوب، هذا من كبائر الذنوب، إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، إذا كان هذا غرض فلا حرج عليه. نعم. قال وقذف المحصنات، القذف والرمي، رمي بالفاحشة بالزنا. والمحصنات المراد العفيفات، محصنات المراد العفيفات، المؤمنات. الغافلات أي عما رمين به، يرمين بشيء هن غافلات عنه، بعيدات عنه كل البعد. فهذا فيه أن القذف بالزنا هذا ما قذف البريء المحصن العفيف النزيه، رميه بالزنا وقذفه به من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. نعم. قال الشارح رحمه الله، قال النووي رحمه الله: هذا الحديث فيه أن أكبر المعاصي الشرك بالله، وهو ظاهر لا خفاء فيه، وأن القتل بغير حق يليه، وما سواهما فلها تفاصيل وأحكام تعرف مراتبها، ويختلف أمرها باختلاف الأحوال والمفاسد المترتبة عليها. نعم. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين.